الدينايل وبين الهيومنز العلاج بيعتمد على السن. التريتمنت اوف دينايل وبين الهيومنز بتبقى على سن العيان. لو البيشنت 40 سنه يبقى منطقي ان احنا نعمل بلان ستراكتور. لو البيشنت 40 سنه يبقى مفيش داعي بقى الواحد يقعد يسيب اوفري وبعدين اوفري تاني ممكن يطلع فيه حاجه. هو دلوقتي لا يدرس دلوقتي ولا الاوفري دي لا بس هنعمل بلان ستراكتور لو البيشنت از اباوت 40 years. لو البيشن بقى تحت 40 سنة يو هاف تو مينتين او بريزرف البروتين بتاعتها. فلو هي تحت 40 سنة هيبقى أحسن حاجة إن احنا نشيل الأوفيريان سيست اللي موجود. فهنعمل حاجة اسمها أوفيريان هيستيركتومي. فاللي هي فوق 40 سنة دي هنعملها بلان هيستيركتومي. واللي تحت 40 سنة هنعملها حاجة اسمها أوفيريان هيستيركتومي. بس الفكرة بقى إن الأوفيريان هيستيركتومي دي ممكن تبقى صعبة شوية. كل ما السيست يبقى حجمه كبير كل ما الاوفيريان تتسكن هتبقى اصعب. دلوقتي ده السيست واللي لونه ازرق ده هو الريميننج اوفيريان تيشن. كل ما السيست بيكبر كل ما بيعمل كومبريشن على الاوفيريان تيشن. فده السيست حجمه معقول ممكن الواحد يعمل له ديناتيشن يشيله ويعمل ريكونستراكشن اوف ذا ريميننج اوفيريان تيشن. ياخد الحد الاقصى من الاوفيريان تيشن نعمل له ريكونستراكشن خلاصه صعب مره ثانيه. او فلايكيشن اوف ذا ريميننج اوفيريان تيشن. انما لو كان السيت حجمه اكبر من كده كل ما هيبقى اكبر كل ما الريميننج وبين الجسم هيبقى فيري فيري كومبريس واتروفيك ورود لازم فهضطر اشيل ايه بقى؟ هضطر اشيل اوفري على بعضه وخلاص. لما اشيل الاوفري على بعضه يبقى اسمها اوفيريوتومي مربوطه. هو هنا الكلام شكله غريب شويه. هو ريموفر اوف اوفري كان المفروض يبقى اسمه اوفيريكتومي. يعني اذا كان الريموفر اوف سيست اسمه سيستكتومي يبقى ده كان المفروض يبقى اسمه اوفيريكتومي. بس هم قرروا ان هم يقولوا عليه اوفيريوتومي مش اوفيريك ويحتفظوا بالنص بتاع اوفيريك ده اللي ريموف الاوف نورمال اوفري. يعني لو راح شال نورمال اوفري هو ده اللي يتقال عليه اوفيريك. انما لو هتشيل اوفري في ست يبقى اسمه اوفيريوتومي. هل الواحد يشيل نورمال اوفري؟ اه طبعا ممكن يشيل نورمال اوفري. ده الحاله دي اللي بنتكلم عليها دي اللي هي ايه؟ اللي هي فيها ناحيه فيها ست وبيشيل الناحيتين في الاستراكتور. تاني اقول تاني من الاول التريتمنت اوف اوفيريان تيومرز الدينايل اوفيريان تيومرز لو البيشنت فوق 40 سنه يبقى ايه؟ لو فوق 40 سنه يبقى فان ستراكتور. لو تحت 40 سنه يبقى حاجه من الاثنين يا اما اوفيريان سيستكتومي يا اما اوفيريوتومي على حسب حجم السيست قد ايه وسهوله الانفليشن بتاعته. خلاص؟ طيب هنا بقى يسالوا سؤال. لما تيجي تعمل اوفيريوتومي بتحط كلامس على ايه؟ فازي كده بقى معانا الكلامس بيتحط فين؟ هو الاوفري له ثلاثة فازي كده. الاوفري له ثلاثة فازي كده. السؤال ده بيتسال على فكرة مش شايفه خلي بالكم منه. الكلامس بيتحط على ايه؟ هو الاوفري له ثلاثة فازي كده. الفازي كده الأولانية هي الانفليبل وفازي كده. فدي كلامس بيتحط على الانفليبل وفازي كده. والثانية الأوفيريان ليجمنت والثالثة الميزوفيريان هما ثلاثة. ده الأوفيري أهو ده الفكرة اللي إحنا بنشوفه بنشوف كده ويترش ده اسمه الأوفيريان ليجمنت ده واحد والثاني اسمه الإنفانتيبل أوفيريك اللي هو ماشي فيه الأوفيريان أرتري شخصية والثالث هو الميزوفيريان اللي هو لو رسمناه هنا كده الميزوفيريان طالع من التصوير يبقى هما ثلاثة كلامس بيتحطوا ثلاثة كلامس. ده لو هنعمل ايه؟ لو هنعمل اوفريوتري لو هنشيل الاوفري هنحط ثلاثة كلامس على الثلاثة ستراكشرز اللي قلناهم دول. طب لو هعمل اوفريان سيستكتوري احط كلامس ايه؟ طب برضه بقية السؤال اللي بيتسأل يعني لو هتعمل اوفريان سيستكتوري هتحط كلامس ايه؟ محدش عارف. لو هعمل اوفريان سيستكتوري هحط كلامس ايه؟ مش هحط كلامس خالص. لو هعمل اوفيريان سيستكتومي مش هحط كلامس خالص. هعمل انفليشن للسيست وارجع اعمل له بلايكيشن او ريكونستراكشن مره ثانيه. لان انا لو حطيت كلامس هعمل دامج للبلايكيشن دي خلاص. يعني لو حطيت كلامس انا مضطر اشيل ما اقدرش اعمل اي حاجه. تمام؟ طب عمليه اوفيريوتومي هم ثلاثه كلامس. عمليه اوفيريان سيستكتومي ما بتحطش كلامس خالص. ده علاج البناين اوفيريان تيومر. يبقى علاج المالجنت اوفيريان يعني لكن بديك الموبايل انا عايز كده كده معايا عشان احكي لكم كده حكايه. هنلاقي المريض من تحت ورقه من الاول وبعدين هنلاقي بقى الكلام. هو علاج المريض من فوق الدورس بيعتمد على الستيج بتاع الاوبيرا واحنا لسه ما خدناش ستيج. الستيج بتاع المريض من فوق الدورس تحت ورقه ستيج 1 بيتقسم الى 1 اي وبي وسي. الستيج دي مكتوبه في نسخه ومكتوبه في نسخه ثانيه، مكتوبه في عالي ومكتوبه في عالي. ستيج 1 معناه ان التيومر موجود في 1 اوفر. بص انا عمال اعمل تيومر موجود في 1 اوفر. ستيج 1 معناه ان التيومر موجود في 1 اوفر. ستيج 2 معناه ان سوري 1 بي هيبقى موجود في 2 اوفر. 1 سي مش 3 اوفر هم فين بس. فيبقى 1 سي يا اما زيه زي 1 اي او زيه زي 1 بي بس يضاف عليهم اسايتي يزيد عليهم اسايتي. يعني لو واحده عندها تيومر موجود في اوفر واحد مع اسايتي بس واحد 1 سي ولا الاثنين اوفر مع اسايتي هيبقى برضه اسمه 1 سي. ده ستيج 1. ستيج 2 بقى معناه ان التيومر طلع بره الاوفر يعني عمل سبريد بره الاوفر بيتقسم برضه لاي وبي وسي. ايه ده اللي هو راح ليوترس او فيوز يا ليوترس يا فيوز. دي راح لأذر سيلفيك ستراكشر. دي هيبقى زيه زي ايه؟ او بي بس يضاف عليهم اسايتس برضه. وبعدين ستيج 3 ستريس البريتونيال. برضه بيتقسم الى ايه وبي وسي. ايه وبي وسي. ايه معناها ستريس البريتونيال بس مايكروسكوبيك. مايكروسكوبيك يعني حاجه ما بتتشافش بالعين المجرده بتتشاف عند المايكروسكوب. دي هيبقى يتشاف بس حجم النزول اقل من 2 سم. دي هيبقى ايه؟ اكثر من 2 سم او بوزيتيف اور بوزيتيف كار اورتيك لينف نود. تاني كلكم عارفين يعني ايه بوزيتيف؟ بوزيتيف اور فاليجنس يعني في فاليجنس يوصل للكار اورتيك لينف. ستيج 4 بقى هم اللي سموه حاله ده انا ما بحبش. ستيج 4 ديستنس ريد. نقولهم تاني. ستيج 1 ده معناه ان التيومر موجود في الاوفري يتقسم الى 1 اي وبي وسي. 1 اي يبقى موجود في اوفري واحد. 1 بي يبقى موجود في الاثنين اوفري. 1 سي يا اوفري يا الاثنين بس مع الاسايت. وبعدين ستيج 2 اي وبي وسي. اي راح لليوترس او الفيوز. بي راح لاي اذر فيلمنج ستراكشر. سي يساوي اي او بي زائد اسايت. وبعدين ستيج 3 سبريد في البريتونيال. يا اما يكون مايكروسكوبيك يبقى ايه؟ يا اما في نوديولز بس حجمها اقل من 2 سم يبقى بي. يا اما نوديولز اكثر من 2 سم او سبريد للبارا اورتيك لينف نود يبقى سي. بعدين ستيج 4 از ديس سبريد. الستيجنج ده كده كله على بعضه اسمه سيرجيكال ستيجنج. سيرجيكال ستيجنج يعني انت ما تقدرش تعمل ستيجنج مظبوط الا لما تفتح حوض العيان. فده اسمه سيرجيكال ستيجنج. وهو ده اللي هنعالج على اساسه. تريتمنت اكوردنج تو سيرجيكال ستيجنج. العلاج بقى بيبقى ازاي؟ احنا متفقين برضه انه بعد ما هنكتب ده كيف بقى الحكايه ماشيه ازاي وبعدين نبص بقى زي ما انتوا قاعدين في ده بس دي دلوقتي خليكم معايا. هو في علاج المريض من الكوبيه بنعمل ازاي؟ دخل معانا اوضه عمليات بنعمل لها لابوراتوري. مبدئيا بتعمل لابوراتوري. لابوراتوري الغرض منها ايه؟ عشان لسه قايلين هو سيرجيكال مش هعمل انا ستيشن مظبوط الا لما اعمل لابوراتوري. فالغرض من اللابوراتوري ايه؟ ستيتشنج اند ريسكشن. يعني تعمل ستيتشنج وفي نفس العمليه تشيل كمان سيرجيكال ريسكشن. هنعمل ده وده. لما تفتح بطن العيانه هتفتح فتحه كبيره قوي قوي ممتده من اول الزيت استرنم لغايه الزيت الستيرنم. بتطول فوق البطن في كده كده. وبعدين يو انسبكت الابدومين ستراكشرز. يعني هنبص على الليفر نعمل بارتيشن للليفر والكيدنيز والسبلين والستمك والبنكرياس والاندر سيرفيس اوف ذا دايفراج. لو فرضنا ان انا لقيت مالجنسي ولا نوديول في اي حته من دي هتبقى معانا ستيج كام؟ هتبقى ستيج 4. خلصنا خلاص دول اعمل بالبيشن فار اوبتيك ليمف نود. ولو لقيت ليمف نود ان لارج شيلها ومعاك دكتور الباثولوجي يبص لك عليها. لو طلع دي بوزيتيف تبقى ستيج كام؟ تبقى ستيج 3 سي دي او فار اوبتيك ليمف نود يساوي 3 سي. وبعدين لو لقيت اسيتيك نود هاخد عينه من اسيتيك نود اديه الدكتور الباثولوجي هو واقف معايا في وسط العمليات. لو طلع فيه مالجنسي في الاسيت فلود هتبقى دي معلومه نحطها على جنب بقى. ممكن تبقى 1 سي ولا 2 سي حاجه كده. وحتى لو ما كانش فيه اسيت فلود بمعنى بنرد واحنا سراعين جوه البريتونيال كافيتي ونكسر وبعدين نطلع سراعين مره ثانيه نبص عليه. ده اسمه بريتونيال واش. في حاجه اسمها بوزيتيف بريتونيال واش. يعني مفهوم بوزيتيف بريتونيال واش معناه زي ما عملين زي ما احنا بنيجي نفس المعنى. فعشان كده هتلاقي يساوي مالجنال فاسايتس او بوزيتيف بريتونيال واش. وبعدين لو لقيت مضروب في البريتونيال على حسب حجمها، حجمها اكثر من 2 سم تبقى 3 دي، حجمها تبقى سوري اكثر من 3 دي، حجمها اقل من 2 سم تبقى 3 دي. طب والمايكروسكوبيك دي بقى عليها ازاي؟ المايكروسكوبيك دي هجيبها ازاي؟ هو انا هاخد بريتونيال بايوبسيز من اكثر اماكن منطقيا يبقى فيها سبريد. عشان احنا اتفقنا ان المالجنال فاسايتس ده سبريد باي سيرفيس انفلاميشن في الوجري اهو. فلو عايز يعمل سبريد منطقي من اكتر حته يبقى فيها سبريد فين؟ اكتر حته ديبندنت هو الدرج الخالش. فهناخد عينه من الكريتونيه بتاع الدرج الخالش. لو انا مش شايف اي ايشو قدامي شايف حاجه هاخد عينه من الكريتونيه بتاع الدرج الخالش. والدكتور بتاع الباثولوجي هو واقف معانا بكر عليا هيبص عليها عند المايكروسكوب. والكريتونيه في حته ثانيه والدرج الخالش ده كده بتفترض معانا طول عمرها ايه؟ طول عمرها واحد. عشان مريض من سيرس طلع في الدرجه الخالص انما ممكن احيانا تبقى نايم. فساعتها الاوفري ده هيحصل منه سبين في الحته دي. السيرتونيه بتاعت بوستيريو ابدان الروز. المكان ده اسمه ذا باراكونيك جاتر. فاحنا في الاخر بقى عشان نلم الكلام ده، لو لقينا مديول ستيتشات في العين هنشوف على حسب حجمها قد ايه. لو ما لقيناش اي مديول في السيرتونيه هناخد سامبل منين؟ من السيرتونيه بتاع مين ومين؟ بتاع الدرجه الخالص وبتاع باراكونيك جاتر. ده منطقيا اكثر مكان ممكن يبقى فيه بريتونيال. وبعدين بعد كده بص على البلفيك ستراكشر شوف بقى في سبريد في اليوترس ولا فيه. بص بقى على البلفيك ستراكشر شوف التيومر موجود في اوفري واحد ولا اثنين اوفري وكده المفروض انا عملت ايه؟ السيرجيكال ستيجنج اللي بنتكلم عليه. واحنا في السيرجيكال ستيجنج دايما بنمشي بالعكس. يعني منطقي ان احنا نمشي بالعكس. يعني مش معقول الواحد يقول لنفسه اه ده التيومر موجود في اوفري يبقى 1 ايه؟ لا استنى دي واحده ده بيموت في اوفري ثاني بقينا 1 بي. لا ده الظهر راح بره كمان في اليوترس يبقى طول ايه وهكذا مش ما ينفعش. فاحنا بنمشي بالعكس لو لقيت اي حاجه في الليفر ولا في الصمغ ولا في الكيدي من الاول خالص خلاص يبقى خلصنا كده معانا ستيشن خلاص. او برضه لو لقيت في الكلام حاضر اعمل ستيشن بس تمشي بتسلسل بالمحمول يعني ده ليه طب خلاص عملنا ستيشن بعد ستيشن هتشيل ازاي بقى؟ هنعمل ريسكشن ازاي؟ ريسكشن على حسب الستيج. ريسكشن على حسب الستيج. لو العيانه از ستيج 1 لو الحاله ستيج 1 في حالات ستيج 1 بنعمل فان هيستيركتومي. فان هيستيركتومي ده قصدي المفروض ان انتوا خلاص عرفتوه. فان هيستيركتومي يعني نشيل نطلع على بعضه بالاثنين كيوبس بالاثنين اوبس. ده علاج ستيج 1 فريق كومبليت. فان هيستيركتومي. بس تحسنا بقى الحاجتين. ممكن العيانه تبقى 1 سنين يبقى فيها فريق كومبليت. صح؟ يبقى انت سايب شويه فريق كومبليت جوه الطاقه. او ممكن وانت بتشيل ممكن يحصل سبيل او مالجنال سيلز. ممكن مالجنال سيلز يحصل لها سبيل ومرمانش دي بعد كده ممكن تعمل ايه فرد. فعشان كده بعد ما بنعمل فاهم استراكتومي بنحط جوه بطن العيانه حاجه اسمها راديو اكتف ايزوتوب. راديو اكتف ايزوتوب بتطلق جوه بطنها راديو اكتف سبستنس وتقفل عليها على كده علشان ما يحصلش انفلاميشن لاي مالجنال سيلز اي مالجنال سيلز من اللي جايه من سبيل او موجوده جوه الاسيتيك يتسال جوه بطنها ريجو اكتف ايزوتوب يتسال جوه بطنها ريجو. ده علاج ستيج 1. ستيج 2 علاجه حاجه اسمها راديكال اوبوريكتوم. ايه راديكال اوبوريكتوم ده؟ بص عشان بس الواحد يبقى فاهم القصه ماشيه ازاي. هو اهم طريقه سبريد للكانسر سيرفكس كانت ايه؟ كانسر سيرفكس كان اهم طريقه سبريد كان علاج سبريد. عشان كده لما الواحد كان بيعمل راديكال سيرجري كان بيشيل كل البارامتر ده، البارامتر ده مليان للفابيك لاسس، كان بيشيل الفابيك تكنولز. يعني منطقي انا بعمل سبريد كده فلازم اشيل ما تهمنيش سبريد. طب هنا بقى في الكانسر اوفر يعني طريقه سبريد ايه؟ سيرفيس امبلانتيشن، امبلانتيشن على السيرفيس اوف دي بيريتونيال. يبقى لما تيجي تعمل عمليه راديكال تعرف تشيل الكنولز ولا تشيل البيريتونيال؟ تشيل البيريتونيال هو ده اهم طريقه سبريد. فاللي اسمها راديكال اوبريكتومي دي ما اعرفهمش هنا اقعد افسرها بس ما يسمى راديكال اوبريكتومي زيه زي الهيستريكتومي بس فيها ريموفال اوف وايد اريا اوف بلفيك بريتونيال. هنشيل اكبر مساحه ممكنه من البلفيك بريتونيال. المفروض انا عارف ان اهم طريقه سبريد هي بريتونيال هيستريكتومي. فده اسمه راديكال اوبريكتومي هو يساوي هيستريكتومي بلس ريموفال اوف وايد اريا اوف بلفيك بريتونيال. في العينين بقى اللي هم ستيج 3 و 4 على بعض كده بيتعملوا حاجه اسمها دي بالكينج. دي بالكينج دي بالكينج ده فكره ظريفه قوي. شيل على قد ما تقدر، شيل السلام، شيل من البالك اوف التيومر على قد ما تقدر، ما تخليش التيومر يبقى بالكينج، صغر حجمه على قد ما تقدر. فكره كده عجيبه شويه في علاج الماليجنس، يعني انتوا ما بتتكلموش عن علاج الماليجنس، الواحد لازم يشيل التيومر بالكامل ويشوف يشيل كمان حواليه واي سيفتي مارش. لما انا بقى بيقول لك لا شيل على قد ما تقدر، اولا مبدئيا ليه ما اقدرش اشيل التيومر على بعضه؟ في حاجات ما ينفعش اشيلها، يعني افرض التيومر ده عامل رش فرع ورك فيكتور كويس، وفرع ورك فيكتور دي فيري فيري كيرلي اذرز الاورك، هتيجي تشيلها تفتح الاورك خلصت معايا ما ينفعش، فهشيل منها على قد ما اقدر، وجزء اللي لازم في الورطه الورطه هضطر اسيبه كويس. او مثلا افرض عندنا فيها نوديول في الليفر، لو فيها نوديول في الليفر على فكره ممكن راح يشيل لوب من الليفر، انما لو فيها تو نوديول كل واحده في لوب هشيل الليفر او ما يشيلش كويس، بس هشيل على قد ما تقدر، ممكن تشيل وان لوب او تشيل لوب من الليفر على بعض. كل اللي انا ما اقدرش اشيله ده اسمه ايرريسكتبل ديزيز. ايرريسكتبل يعني حاجه ما تعملهاش ريسكشن، مش قادر اعملها ريسكشن. طب وليه استفدت ايه انا بقى من الدي بالكينج ده؟ استفدت من الدي بالكينج فايدتين يعني مهمين جدا جدا. اولا لما بشيل من البالك اوف التيومر بسيبته مش هتتحسن مرتين وكشاكسيا وانفستان وفرش والكلام ده. بس مش هي دي الحاجه الاساسيه. الحاجه الاساسيه ان انا لما اعمل دي بالكينج ده راح يتيح لي ان انا بعد العمليه اقدر ادي كيمو ثيرابي او ريديو ثيرابي زي ما انا عايز. مش عارف اذا كنتوا فاكرين ولا لا، في الكانسر سيرفكس كنا قلنا في حالات كانسر سيرفكس في الحالات بتاعت كارثة السيرفيس كنا بنقول ان لما التيومر يبقى حجمه كبير ما بيستجبش للريدي ثيرابي، صح؟ قلنا كل ما التيومر يبقى حجمه كبير كل ما الريدي ثيرابي ما بيجيبش نتيجه كويسه. نفس الكلام برضه ينطبق على الحاله دي، لو سبت التيومر حجمه كبير ما اقدرش ادي ريدي ثيرابي. طب لو شلت منه على قد ما اقدر، لو شلت على قد ما اقدر بعد كده لما ادي ريدي ثيرابي الاستجابه هتبقى كويسه. ونفس الكلام برضه ينطبق على كيمو ثيرابي. لو سبت تيومر بحجم كبير قوي الواحد ما يقدرش يدي كيمو ثيرابي، هتحتاج جرعه مهوله من كيمو ثيرابي هتقاوم معاه. انما لو شلت من التيومر على قد ما اقدر وسبت ريزيديوال ليجن صغيره اقدر ادي كيمو ثيرابي، والكيمو ثيرابي ساعتها هيعالج الريزيديوال ليجن. اللي انتوا بقى لازم تعرفوه ان الاوفيريان ماليجنسي كتير منها بتبقى فيري سنسيتيف للكيمو ثيرابي او للريدي ثيرابي. يعني ممكن الكيمو ثيرابي او الريدي ثيرابي عليك، بس مش هينفع يعالجها طول ما التيومر حجمه ايه؟ طول ما التيومر حجمه كبير، فانت لازم تعمل دي بالكينج، تشيل على قد ما تقدر. تمام؟ طيب ده كده العلاج بشكل عام. الستيج 1 بتعمله فيها الهستيركتومي وبيتساب جوه بطن عينها ريديو اكتيف ايسوتوبس. ستيج 2 بيتعمل راديكال اوبوريكتومي اللي هي عباره عن هستيركتومي وفيها ريموفال اوف وايد اريا اوف كالبيك فيلتر. ستيج اللي هم 3 و 4 بيتعمل لهم دي بالكينج وفيرنا فيلتر. لسه بقى في كام حاجه كده هم حاطين بالبيت شويه تفاصيل كده على جنب بس خليكم معايا برضه فيه. بيتشال برضه بالاضافه اللي قلناها ده بيتشال الابندكس. انت زعلان ليه؟ ما تشيل الابندكس. هو يعني جت على الابندكس فعلى ليه قبل كده؟ هو مش معنى الابندكس، اصل الابندكس از كومن سايد فور ميتاستاسيس. يعني كتير قوي بيحصل ابندكس بيحصل فيه ميتاستاسيس في حالات مريضه طويله. طب ليه؟ طبعا بيتشال ما جاش من الابندكس يعني. وبيشارك كمان شغلات كتيره الاومنتم. والاومنتم ده زيه زي مين؟ زيه زي البريتونيوم، يعني كتير قوي بتلاقي سبريد في الاومنتم. فيبقى منطقي انك تشيل الاومنتم، ولو انه الريموفر بتاع الاومنتم ده او الاومنتكتوم ده بيتقاس للموربيديتي بتاعت عمليه. يعني الريموفر بتاع الاومنتم ده بقى صعب مش سهل زي الريموفر بتاع الابنتس. في حاجه كمان لو جات لك عيانه ستيج 1 اي ويان ها التيومر از اوف لو جريد مالجنس ممكن لها اوفري واحد. اقصد ايه؟ اقصد واحده 1 اي 1 اي ده يبقى التيومر موجود فين؟ اوفري واحد بس كويس؟ وعانا يان نسبيا يان عندها 30 سنه والتيومر از اوف لو جريد مالجنس ممكن ساعتها اشيل الاوفري يبقى بس كويس؟ وبعدين تديها فرصه انها تخلف عيل ولا حاجه وبعد ما تخلف ولا ترجع لك تكمل ده وتشيل الاوبرس في الناحيه الثانيه الاوبر الثاني. بس الكلام ده عشان اقدر اعمله له شروط، هم ثلاث شروط، لازم التيومر يكون 1 ايه ولازم عيالها تكون يانج ولازم التيومر يكون اوف لو جريد مالجنس. نعملها كده مع بعض. لو التيومر از اوف هاي جريد مالجنس يعني هتهزر وتقول لي لسه عايز اتكلم ومش ما ينفعش خالص، ما ينفعش واحد يهزر مع التيومر اوف هاي جريد مالجنس. دي حاجه. الحاجه الثانيه لو البيشنت مش يوم لو عندها 50 سنه تخيل بقى ان انا اشيل اوبر النهارده واشيل باقي بعد سنه اثنين ثلاثه ما لهاش اي معنى. طب لو معانا مش 1 اي اول حاجه بعد 1 اي اسمها ايه؟ مع 1 بي 1 بي ده تيومر بين الاثنين هم التوتر انتهينا خلاص ما اقدرش اعمل الكلام ده. فعشان اعمل القصه اللي بتكلم عليها دي لازم الثلاث شروط لازم يكون 1 اي لازم يكون بيشنت يوم ولازم يكون التيومر اوبريت مانجمنت. هما في تو تيومرز ينطبق عليهم الكلام ده اللي هما جرانيروزا سيل تيومر وليت جيرمينوما. هما الاثنين اللي ينطبق عليهم الكلام ده جرانيروزا سيل تيومر وليت جيرمينوما. حتى الكلام ده هو بتوصف جرانيروزا سيل تيومر وقتها هم بشرح جرانيروزا سيل تيومر بتوصف تصيبه علاج شويه زي الكلام ده بتوصف جرانيروزا سيل تيومر. بس طبعا طبعا ما حدش يفهم ان ده علاج جرانيروزا سيل تيومر صح؟ هو ده علاج حالات خاصه لجرانيروزا سيل تيومر لما تيجي تبقى 1 ايه وتبقى يعني مع اي حاجه غير كده تبقى راديكال سيرجري كويس. لسه العلاج كده ما خلصش. العيانين اللي هم ستيج 2 و 3 و 4 علاجهم لسه ما خلصش. 2 و 3 و 4 دول هيطلعوا من عندك يروحوا ياخدوا بوست اوبرتيف ثيرابي. يعني بعد العمليه دي هيروحوا ياخدوا بوست اوبرتيف ثيرابي. البوست اوبرتيف ثيرابي هتبقى ايه او ايه؟ يا اما هتبقى كيمو ثيرابي يا اما هتبقى ريديو ثيرابي. تمام؟ هي في الاكثر هتبقى كيمو ثيرابي. يعني معظم حالات الوجيه اللي بياخدوا كيمو ثيرابي. الكيمو ثيرابي بقى ممكن يتاخد بطريقه من ثلاثه. في حاجه اسمها سنجل ايجنت كيمو ثيرابي. سنجل ايجنت يعني دواء واحد. وبعدين ممكن تدي حاجه اسمها كومباينيشن كيمو ثيرابي. يعني تدي اكثر من دواء مع بعض. وطبعا كومباينيشن كيمو ثيرابي فعال اكثر لما تكون ضمن السايد افكتس او الكومبليكيشنز. أكثر. وفي طريقه ثالثه كمان اسمها سيكوينشال كيموثيرابي. سيكوينشال يعني بتتاخد ان سيكونس بتسلسل. يعني بيدوا دواء وبعدين بعد شهرين يبقى يروح دواء ثاني وبعدين بعد شهرين يبقى يروح دواء ثالث. لانه سام تايمز المالجنت سيلز بتديفلوب ريزيستنس اكشن بتاع الدواء. زي كده انت سمعت عن علاج الكيمي؟ العلاج الكيمي بيدي انت بيقول لك او انت كبرت في الزراعه وبعد شويه بيغيره. لانه بعد وقت كده الاورجانيزم بيديفلوب ريزيستنس لان نفس القصه ممكن تحصل مع الكيموثيرابي. وبس كده لو عايزين تعرفوا سيكل ايجنت او كومباريشن او سيكوينشن. هو في دواء عايزكم تبقوا عارفين اسمه، هو دواء واحد بس زي مش مظبوط، هي سنه اكتر من شويه. في دواء مهم في علاج الاوفيريان اسمه سيس بلاتينم. سيس بلاتينم ده مهم. ده المفروض من احسن الادويه في علاج البلجن الاوفيريان. في واحد اكتر منه للعايز يعني حاجه اسمها كاربوبلاتين. مهم قوي يعني. السيس داخل ده اول حاجه مشهوره قوي قوي في علاج المريض ده اسمه كاربوبلاتين. ده الكيمو ثيرابي. او ريديو ثيرابي بقى بيتاخد ريديو سنسيتيف تيومر. ريديو سنسيتيف تيومر هم الاثنين برضه اللي كنا بنتكلم عليهم من شويه اللي هم جرانيروزا سيل تيومر والديجيتال تيومر. الاثنين دول ريديو سنسيتيف. كلمة برضه على علاج الراديشن اوقات حد بيقولها وبالتالي لو حد قالها يمكن يسألكوا فيها هي كلمة وخلاص. وانت لما تدي ريديو ثيرابي في علاج المالجن الاوفيريان ريديو ثيرابي اللي بتديه ده احنا برضه متفقين ان اهم طريقه سبريد هي البريتونيال سبريد. فانا مش حد مثلا شاط على ليف نودز وخلاص، انا عايز ادي على مساحه كبيره. عشان كده بيدوا ريديو ثيرابي على ستريب كده، وبعدين بعد كده يدوا جرعه ثانيه على ستريب ثانيه، وبعدين جرعه ثالثه على ستريب ثالثه اند سو. فده بيسموه موفينج ستريب تكنيك. وطبعا دي تفاصيل ما تخصناش قوي لانها مش شغلنا، ده شغل الدكاتره بتوع الريدي ترك. انما اوقات في ناس بتشرحها والتاني اللي بيشرحها ممكن يسالكوا فيها. الطريقه اللي بتتاخد فيها الريدي ترك اسمها موفينج ستريب تكنيك. يعني مش صعب مفهومه يعني. يعني ميديا راديشن هنا وبعدين هنا وبعدين هنا وهكذا. ستريب كده بتتحرك. طيب لسه برضه. دلوقتي العيانه اللي هي ستيج 2 و 3 و 4 اتعمل لها سيرجري وبعدين طلعت من عندي على بيتها. على الدكتور بتاع الرينج ثيرابي او الدكتور بتاع الكيمو ثيرابي. غابت كده كام شهر وبعدين ظهرت تاني، رجعت تاني. رجعت بقى العيانه تاني، انت عايز تعمل اسسمنت للتريتمنت، عايز تشوف العيانه دي خفت ولا في حاجه بتعملها. لما العيانه ترجع بعد كام شهر هتتحصر. ممكن لما تتحصر يبقى حاجه من الاثنين. يا اما حرقيقه شكلها كده فيها ديزيز. يعني لما اتحصر الاقي فيها فالفي ابدومين الماس، او الاقي فيها موديول في الليفر، او الاقي فيها اسايتس، كلام من ده. دي شكلها ما خفتش. مش كده ما خفتش برضه. بس اعمل لها ايه؟ ما عنديش حاجه اعملها لها. ما عنديش حاجه اعملها لها خلاص، مش عملنا لها راديكال سيرجري وادينا لها كيمو ثيرابي ولا ريدي ثيرابي. خلاص كده تبقى فور ايه؟ فور بقى ايه؟ ما تقدرش تعمل حاجه خلاص. ممكن علاج يجيب نتيجه، ممكن ما يجيبش نتيجه، ولو ما جابش نتيجه تبقى العيانه فور بقى ايه؟ طب لو رجعت بقى العيانه دي وفحصناها وقفلت ظاهريا كده في الفحص مفيش حاجه، يعني لا حاسس ماسس ولا حاسس ارثرايتس ولا حاجه من دي، هل تقدر تبقى متاكد انها خفت 100%؟ ما اقدرش ابقى متاكد، ما يمكن يبقى في باراولتك لينك نود قد كده جوه، عمري ما هعرف كويس، ما يمكن ايفن يبقى في نوديولز في البريتونيوم برضه مش عارف ولا ايفن مايكروسكوبيك ستريس في البريتونيوم، فلو كان شكلها بالنسي عادي ما اقدرش ابقى ضامن اذا كانت خفت ولا لا، عشان اعرف اذا كانت خفت ولا لا لازم افتح مجموعه تاني، افتح مجموعه تاني دي حاجه اسمها سكند لوك لفراغي، سكند لوك لفراغي يعني لفراغي عشان تبص بصه ثانيه تتاكد اذا كانت خفت ولا لا، ده اسمه سكند لوك لفراغي، اللي فاهم الموضوع ماشي ازاي هيقدر يقول لي بعمل ايه في السكند لوك لفراغي، يعني ايه؟ عامله ايه؟ زي ما عملت اول مره، زي ما عملت في الافراج الاولانيه، هبص برضه على الليفر وعلى الشفايف وعلى السمك وعلى مش عارف مين ومين ومين، بس انا في حاجات مش عارف ابص عليها لانها خلاص اوريدي مشارك في العمليه الاولانيه. فاللي بنعمله في السكند لوك لابراتوري وبرضه تاكل بريتانيا براكسس نفس القصه. طب كويس سيبنا ايه بقى بعد كده؟ لو لقيت العينه فري في السكند لوك لابراتوري تبقى كده خفت تماما ومش محتاجه غير قرار. لو لقيت فيها يا دوبك يا دوبك مايكروسكوبيك ستريس. لو ما فيهاش اكتر من مايكروسكوبيك ستريس تبقى محتاجه انذر كورس اوف كيموثيرابي اوريدي تبقى يا دوبك انذر كورس اوف كيموثيرابي اوريدي. لو لقيتها بقى فيها بلس دي ما تقعدش مش هينفع حاجه قوي. ده اللي بنعمله في السكند لوك لابراتوري. اكتر كلمه على الفاليت تريتمنت ده يعني كلام بسيط، الفاليت تريتمنت زي ما انتم فاهمين هو كنترول اوف سيمبتومز. يعني لو العيانه عندها بين تدي بين كيلر، وعندها كشاكسيا هتدي هايبر اليمنتيشن يعني نيوتريشن باي انفيرين فلوس. لو عندها انسبينال اوبستراكشن ممكن تعمل كولوستومي او تعمل باي باس، حاجه جاست تو اليفيت السيمبتومز انما مش علاج بالمعنى. خليكم معايا عشان احاول كده ارمكم قدامنا هنا التريتمنت ماشي ازاي وحاولوا تسمعوه معايا عشان نخلص منه. هو التريتمنت بتاع الاوفيريان ريتورد انكلود سيرجيكال تيج، صح؟ تيج 1 اللي بتعملها ايه؟ بان هيدريكتومي وبيتحط لها كمان ريديو اكتف ايزوتوب. تيج 2 بيتعمل لها حاجه اسمها راديكال اوبريكتومي. كويس؟ راديكال اوبريكتومي. تيج 3 و 4 بيتعمل لها على بعض. دي برضه. وبعدين في ثلاث منفوذات كده بتوع ايه؟ الابندكس بيتشال والكومنتر هو كمان غالبا بيتشال. كويس؟ وكمان لو العينه قال ايه ويعمل وحاجات كده. كويس؟ دول بقى اثنين وثلاثة وأربعة هيطلعوا من عندي ياخدوا فور سفرت التلاتة. فور سفرت التلاتة. والفور سفرت اللي هي ايه؟ يا كيمو يا راديو. عادة كيمو ثيرابي راديو ثيرابي بس في راديو سنتر تو. راديو ثيرابي في راديو سنتر تو. بعدين يخلصوا الثيرابي هيجوا فور اسسمنت. صح؟ والاسسمنت تجيب العيانة هي هتبقى ايه؟ هي هتبقى فيها ايفيدنس ديزيز. كويس؟ هي هتبقى شكلها فري. لو فيها ايفيدنس دي تبقى 4 ايه؟ تبقى 4 فاليد. لو شكلها في ايه تبقى 4 ايه؟ تبقى 4 سكند لوك لابار. واللي هعمله يعتمد على اللي هلاقيه في السكند لوك لابار. ده الاوت لاين. ده الاوت لاين بتاع العلاج. ملحوظه كده صغيره، هو في السكند لوك لابار طبعا في ناس يعني كتبوا كتير قوي قوي في الكتب على ان السكند لوك لابار دي فكره مش قد كده. لان انت جايب واحده مقصوره ظروفها عامله ازاي؟ انت جايب واحده بتاع 60 70 سنه، مش هو ده سن البريمنت اوفيريان؟ واحده كبيره في سن اوريدي يعني هاي ريسك. ده نمره واحده. البريمنت الست دي معمول لها من كام شهر اكستنسف سيرجري. لسه طالعه من عمليه كبيره ولسه رايح تقريبا. زي ده كيمو ثيرابي ريديو ثيرابي يعني مش احسن واحده تنصر في العمليه ثاني دي اللي عندها 70 سنه ولسه معمول لها عمليه ولسه واحده كيمو ثيرابي ولا ريديو ثيرابي. فقالوا طب ما نعمل اي طريق انفستيجيشن ثانيه نعرف دي. يعني اعمل انفستيجيشن زي ما بتاعت ام سي جي وام ار اي وليفر سكان وبول سكان وعندك الحاجات دي برضه الحاجات دي مش كده كويس فقال له طب حلو واخر نعمل لابراسكوب فعملت لابراسكوب ايه خش بص شوف في سبريد ولا في سبريد في حل واخر يعني لابراسكوب مش عمليه اكستنسف بس برضه دي فكره مش كويسه لابراسكوب بيدي فورس نيجاتيف 50% عارف يعني ايه فورس نيجاتيف 50% يعني في 50% من الحالات تقول عليهم ما فيهمش حاجه وهم فيهم حاجه لانه ممكن جدا يبقى فيه مايكروسكوبيك ستريس في البريتونيوم ولا لما يكون فيه مش هتعرف تجيبه ولا تمام؟ زائد معانا معمول لها اكستنسف سيرجري يعني مقنعه مليانه ايه؟ اديشنز مش هتعرف تبص كويس في اللابوراتوري فما زالت السكن لوك لابوراتوري برغم انها يعني بروسيدور ريزل وكل حاجه بس انها ما زالت هي الطريقه الوحيده الواحد يقدر يعرف فيها اذا كان البيت محتاج تعمل ولا محتاج لسه فيرزر انا عارف طبعا ان علاج المريض من شكله مش كونفنشنال خالص انتوا عايزين حاجه ستيج 1 علاجه كذا ستيج 2 علاجه كذا وخلاص هو كده هو كده ايه كده ما عادش في حاجه بس ده علاج الخليج من خلالنا وده علاج الوجيه كله على بعض. بني استراتومي بالاضافه الوايد اريا اوف الفيلم. الفيلم ده بيتشال كده كده المومنتم. في بعض الكتب بيكتبوا ان بلاش تشيل المومنتم لان الريموفر بتاع المومنتم المومنتم بيتوصل وبيعمل مشاكل. بس يعني بتتبعوا قبل ما تتبعوا ان حاجه معظم الناس بتعملها فانا هعتبرها هي احسن. رجع يا دكاتره كيف ده علاج الفريق الزبيري؟ لا ممكن اه طبعا بس هو ده مفروش لا هو other family structure excluding bladder erection. Bladder erection is not stage 4. Mucosa of the bladder erection is 4. زي وبعدين مرفوضة برضه العيالة دي ما يستيج تو احنا ناخد ايه دول؟ بس ماشيين في الجنة هتاخد فرصة بس احنا كده خلصنا كلام على فيسبوك وفيرين كده بناين ومالين. في بقى جزء كده في اخر الموضوع بتاع الوفيرين اسمه وفيرين سيست. الموضوع اللي اسمه وفيرين سيست ده موضوع مهم جدا جدا. مشكلته الوحيده ان هو فاكر وفيرين سيست. يعني انتوا يعني تيجوا عندكم تحضروا على مصر ربنا بقى يقولوا له فاكر وفيرين وبعدين بعد ما تخلص الوفيرين تبقى خلاص مش طايق بقى اي حاجه بعد كده. يعني هو مستخبي في حته كده بس هو مهم قوي قوي قوي. اعملوا اللي انتوا عايزينه واقتراح كده جد مش هزار يعني يبقى ليه تذاكر بس يعني بعد ما تذاكروا الاوبيريا خلاص لانها وسهلها لما الواحد يجي يقرا بعد كده يبتدي من الاوبيريا لازم نبتدي دايما بنفس السيكونس. الاوبيريا سيست ده بقى الموضوع بتاع السيست متاخد المره دي from the clinical point of view. يعني احنا واحنا بنتكلم على الروبيرين احنا بنتكلم باثولوجي ده جاي من الابيديميا وده جاي من جرس زيرو وده مش عارف جاي منين وده جاي منين. المره دي بقى احنا بنبص لها بالعكس بنبص لها ازاي؟ واحده جات لك فحصتها وعملت لها سونار لقيت فيها اوبيرين يطلع ايه الاوبيرين بص لها بقى دي اذر واي هو ده اوبيرين ممكن يطلع ايه الاوبيرين قد يكون حاجه من اثنين نيو بلاستيك او نان نيو بلاستيك يعني ممكن يكون تور او ممكن ما يكونش تور. نيو بلاستيك دول لسه كنا بنتكلم عليهم من المره اللي فاتت. نيو بلاستيك ممكن يكون هي او هي بناين او ما من المالجنت. ما هو في بناين سيستيك وفي مالجنت سيستيك. البناين سيستيك دول المره اللي فاتت قعدت اقول لكم دول مهمين كان اربع اسامي اللي هما السيمبل سيرا سيست والفابيلاري سيرا والميوسيرس والدرمويد هما دول بناين سيستيك. وفي مالجنت سيستيك زي بابيلاري سيرس سيستادين وكارسينوما وميوسيلس سيستادين وكارسينوما ومالجنت ديفويد مثلا دي حاجات مالجنت كل دول ست عباره عن مالجنت تيوم او كل دول ست عباره عن تيوم تحت العنوان ده ودول نيو بلاستيك ست. في اذر ست بقى نان نيو بلاستيك. نان نيو بلاستيك يعني ست بس مش تيوم. دول اول مجموعه فيهم حاجه اسمها ريتنشن ست. الريتنشن تيست دي لعبه ظريفه قوي انها بتخلي الواحد فاهم ايه اللي بيحصل. اول واحد في الريتنشن تيست اسمه فوليكولار تيست. فوليكولار تيست الفوليكولار تيست ده حكايته كالاتي. انتوا عارفين المفروض الفرج الحجمها بيوصل قد ايه وعليكم السلام. الفرج المفروض بتوصل من 18 ل 22 مللي افريج 20 مللي يعني 2 سم. المديول فوركل حجمها 2 سم وبعدين بيجرى لها ايه؟ برابشر اوف ذا فوركل وريليس اوف ذا فوركل. هنا بقى فور ان انون ريزن ما حصلش برابشر اوف ذا فوركل بسبب ان احنا ما نعرفوش ما بنفرقعش الفوركل وتوصل 2 سم خد كمل بقى نفس السكه 3 4 5 ويمكن كمان توصل لغايه 6 سم. 6 سم دي حاجه قد كده فتكون سيست فوركل. سيست صغير مش كبير بتاع 6 سم ماكسيموم. بس هو سيست ده عباره عن ايه؟ سيست ده عباره عن ايه؟ عباره عن الفورك الشخصيه صح؟ والفورك دي جت من الفورك اللي هي ستك او ستك لان الفورك معظم حجمها زي ما اتفقنا في ايه؟ معظم حجمها في الكافيتي اللي جواه، معظم حجم الفولكل عباره عن الكافيتي اللي جواه. فتكون سيست الاوفري وبديهي طبعا لولاد اسمه فوليكولار سيست، لان ده عباره عن فولكل ما فرقعش. تعالوا نستنى شويه كده نشوف بتعمل ايه عند العيان. طالما ما حصلش اوبريشن الفرجه عماله تكبر، ايه الهرمون اللي شغال؟ يبقى الست دي عندها كونتينوس برودكشن اوف انسولين، بقاله على الحال ده شهرين شهرين ونص حاجه كده. لما بيبقى في كونتينوس برودكشن اوف انسولين يعمل ايه ده في الاندوميتريوم؟ البروليفريشن والبروليفريشن توصل لغايه هايبربليزيا. عارف اي نوع من الهايبربليزيا؟ النوع اللي اسمه ست جلاندولار هايبربليزيا او سيمبل هايبربليزيا. يعني معانا دي بتخش في بروليفريشن اند ذن هايبربليزيا من النوع اللي اسمه ست جلاندولار هايبربليزيا. وكمان المايو ميتر. يعني بس المايو ميتر كمان بيحصل فيه هايبرتروفي. وذيس از ذا ايفكت اوف ديسري. بيحصل هايبرتروفي في المايو ميتر. يعني انت بتكبر سنه كده. نتيجه هايبرتروفي في المايو ميتر. وبعدين الايستروجين بيبروموت انكريس فاسكيلاريتي. وبلاد سبلاي للميتر بيزيد. يبقى دي واحده دلوقتي يعني موقفها كالاتي. عندها حته بتنس صغير كده في الاوبري بتاع 5 سم ولا حاجه. واليوترس بتاعها كده شويه بقى سمات الكلينر والاندوميتريوم لو خدت منه عينه هلاقي ايه؟ سيستيك جلاندولار هايبرفيز. هنا عم بيقول لي كلينيكالي العلقه دي عندها ايه؟ كلينيكالي بقى كلينيكالي عندها بيريد اوف امينوريا فولد باي بليد. هيبعت لها فتره امينوريا طول ما الست موجود هيبعت لها امينوريا. امينوريا بعد شهرين شهرين ونص ثلاث شهور حاجه كده. وبعدين ايفنتولي هيجي لها بيجي اسمه ايه؟ اسمه ايستروجين ويندرول بيجي. في وقت ما الجرانيولات بتاعتك تبقى يكبر والايستروجين هيقل. طيب او يمكن الاندوميتريا بقى تيك لدرجه ان الايستروجين بقى قليل عليه. المهم ان في وقت هيبقى الايستروجين ده مش مقضي الاندوميتريا ده فيحصل له شديد. والبيجي ده هيجي هيبقى اسمه ايستروجين ويندرول بيجي. المفروض ان انتوا خلاص عرفتوا شكل الايستروجين ويندرول بيجي بيتعامل ازاي. اولا الايستروجين مزروع بيدنج ده اقدر اتنبا هو هيحصل امتى؟ يعني ايه رجل؟ ممكن يحصل بعد شهر ونص، شهرين، 70 يوم، اي حاجه. مظبوط؟ بس هو عاده ما بيقعدش اكتر من شهرين ونص الى ثلاث شهور. وبعدين البليدنج ده بيبقى معاه فين ولا ما معهوش فين؟ لا ما بيبقاش معاه فين؟ مفيش معاه فين؟ يبقى فين البليدنج؟ لان مفيش ريليس اوف بروستاجلاندز لان الاندوميتريا ده از بروليفريت مش فين؟ فمفيش بروستاجلاندز وبالتالي بليدنج فين؟ وبليدنج كمياته ايه؟ كتيرة كتيرة ليه؟ كتيرة لأكثر من سبب، أولاً لأنه مفيش بروستا جلاندز، بما إنه مفيش بروستا جلاندز يبقى مفيش لا فازو كونستريكشن ولا هايميتريا كونستريكشن، دي حاجة. الحاجة الثانية إن الإندوميتريا إز أوريدي تيك أند هايبر بلاستيك، لما يبقى تيك وهايبر بلاستيك يبقى فيجن منه كتير. كويس؟ ثالث حاجة إن الفاسكيلاريتي إز إيه؟ إنجليزي، يبقى الست دي هتقعد شهرين شهرين ونص، يبقى في الأمبريلاريا شورت، في الأمبريلاريا فولد باي إكسسيف بينلس ولونج بليدنج. يعني خلاص احنا عرفنا هو ليه بيجي في ايه؟ عارف الكونديشن دي كلينيكالي كده اسمها ايه؟ اسمها متروباثيا هيموراجيكا. المنظر ده اسمه متروباثيا هيموراجيكا. اسمه معايا دقيقه واحده. هتلاقي مكتوب الموليكيولار سيستم مش عارف بيحصل فيه كذا وكذا وكذا والكونديشن اسمها متروباثيا هيموراجيكا. وبعدين لما ناخد موضوع الديدي قدام ان شاء الله هتفتح الموضوع الديدي هتلاقي متروباثيا هيموراجيكا اوكيرد ان كيسز اوف موليكيولار سيستم او ويز كيس ايه هي المواضيع كلها بنعملها على بعض. عارف ده يدخلك على ايه؟ يعني الفوليكولار سيست ده انت هنا مركز على ان الاوفري فيه سيست. طب لو ركزت على ان الاندوميتريوم فيه سيست جلاندولار هايبرتيزيا هتلاقي سيست جلاندولار هايبرتيزيا بتحصل مع ميتروفاتيا هيموراجيكا. طب لما تروح تاخد موضوع ميتروفاتيا هيموراجيكا يقول لك ميتروفاتيا هيموراجيكا عباره عن واحده بتقعد شهرين شهرين ونص في وبعدين بيجي لها فيه. وعندها الفوليكولار سيست وعندها سيست جلاندولار هايبرتيزيا كل حاجه والست دي كمان ما عندهاش ايه؟ عندها شغل ليش؟ أروح أكلمك واحدة عنه هنا؟ يعني المواضيع كلها متراصة، أرجو إن أنتوا تبقوا فاهمين اللينك ما بينهم كل حاجة واحدة. ده اسمه النوع الأولاني اللي اسمه فوليكيولار سيست. هيبقى معاك في الملف واحد. إحنا بنتكلم في العنوان بتاعنا أوبيرينسيس. الأوبيرينسيس دي ممكن تكون نيو بلاستيك أو نان نيو بلاستيك. نيو بلاستيك ده اتكلمنا عليه قبل كده خالص. نان نيو بلاستيك أول مجموعة اسمها ريتنشن. أول واحد في ريتنشن سيست كان الفوليكيولار سيست ده خلاص كده. تاني واحد بقى اسمه تيكا ريوتين سيست. دي محتاجة شوية فهم. التيكا ريوتين سيست دي بتحصل لما يبقى فيه اكسسيف افكت اوف ال اتش. لو الافكت بتاع ال اتش كان واضح قوي أو كان أكتر من المعتاد بيقال هم مش عارفين بالظبط ايه اللي بيحصل بس هم بيقولوا إن ده بيؤدي إلى زيادة البرودكشن بتاع الهرمون أوفر برودكشن هرمون وده ممكن يزود الكابيلاري بيرميابيليتي. لما تزيد الكابيلاري بيرميابيليتي يتحول ترانسيتيت جوه الاوبري. ترانسيتيت من الكابيلاري. فالاوبري الاثنين يشتغلوا بروسيتيك وهو فيهم كذا تيست وسيست مليان ترانسيتيت جاي من البلد او جاي من البلد. زائد ممكن كمان يبقى فيها سايكس. لو في ترانسيتيت من السيرفس ده اسمه فيكا يوتين سيست. الفيكا يوتين سيست ده زي ما اتفقنا مرتبط بالال اتش العالي او حتى لو ما كانش عالي لو الايفكت بتاعه واضح قوي. يا ال اتش يا خول لشرفه، مين اخول لشرفه؟ ال اتش تي جي. طيب مين بقى الكونديشنز اللي بتزود ده او ده؟ انا هقولك عليهم بس اسمعوني بقى كويس. ال اتش تي جي ده نورمالي برودوس باي التروفوبلاست، ودي حاجه قولناها قبل كده ان ال اتش تي جي ده بيطلع من التروفوبلاست. في بعض الناس عندهم اكسسيف تروفوبلاست، عندهم كميه مهوله من التروفوبلاست زي ديزيز ما خدناهمش لسه حاجه اسمها فيزيكولار مور. الفيزيكولار مور بيبقى فيه تروفوبلاست كتير قوي. وبما انه في تروفوبلاست كتير بيبقى ال اتش تي جي كتير. واوقات عشان كده مع الفيزيكولار مور بيبقى فيه تيكا روتين سيست. لما تفتح موضوع الفيزيكولار مور هتلاقي انه فيه تيكا روتين سيست. اللي شبهه برضه ان واي فيه تروفوبلاست كتير بس التروفوبلاست بقى مالجنت كوريو كارسينوما. كوريو كارسينوما فيها اكسسيف بروليفريشن اوف تروفوبلاست بس مالجنت تروفوبلاست. فبرضه هيبقى معاها اتش تي جي عالي وبرضه هيبقى معاها تيكا روتين سيست. وبرضه هتلاقيها مكتوبه في كوريو كارسينوما ان فيه تيكا روتين سيست. تمام؟ ممكن ال اتش تي جي يعني لسبب مختلف لا في تيومر ولا غيره. انا اديت طبعا اتش تي لو اديت لواحده حقن اتش تي جي ممكن يجي لها كده ممكن يجي لها كده حتى كده ده بقى بيسموه ساعتها هايبر ستيميليشن. هو ده اللي اسمه هايبر ستيميليشن. لو حصل معاها الحقن هيبقى اسمه هايبر ستيميليشن. طب حقن ايه تاني؟ يعني ينفع اركب ده كده مع واحد تاني ويبقى اسمهم على بعض ايه؟ اتش ام جي. يبقى حقن اتش ام جي ممكن برضه تؤدي الى هايبر ستيميليشن لانها فيها ايه؟ لانها فيها ال اتش والال اتش اللي فيها ممكن يعمل كده. يو كان نيفر بريدكت مين اللي ممكن يحصل لها كده. يعني وانت بتدي لسه هذه الحقن انت ما تعرفش مين اللي هيحصل لها كده. يمكن يحصل كده. دي من ضمن السايد افكت بتاع الحقن. تمام؟ فعشان كده احنا دايما لما بنبدا الاندكشن بنبدا بالادويه البسيطه. انا عارف طبعا ان الاتش ام جي كدواء الافكت بتاعه اقوى واحسن بس ما ابتديش فيه. السايد افكت كمان اكتر. دي بقى جدع قوي قوي يعرف يقول لي مين العيانه اللي عرضه اكتر من غيرها الله يخليك. عيانة الـ TCO بالظبط كده، لأن عيانة الـ TCO عرضة أكتر من غيرها اللي جالها هايبر ستيميليشن. ليه بقى؟ لأن أوريدي الـ LH عالي. فعيانة الـ TCO الـ LH أوريدي عالي. فعيانين الـ TCO هم اللي بارنر من أو سسبتبل أكتر من غيرهم اللي جالهم الهايبر ستيميليشن. عشان كده كمان بنقول لهم فرنسا إيه؟ يعني مقللين الـ LH إلى أقل قدرهم. لانه مش مطلوب ال ال اتش معانا. تمام؟ السيست ده يبقى موجود على الناحيتين، مفيش اي سبب يخليه موجود على الناحيه الثانيه، لا يبقى بعد ده. وزيه زي اي اوبينيال سيست ممكن يبقى كومبليكيتد بتورشن برابشر بهامريج اسمه ده يعني ممكن يحصل له اي كومبليكيشن. السيست مرتبط بالهرمون وبالتالي لما الهرمون بيوقع السيست بيحصل له سبونتينيوس ديزابيرنس. يعني لو فضيت الفيزيكال مود خلاص هيبتدي، لو عليك كل كرتونه هيبتدي، لو وصلت الدواء هيبتدي. بس اوقات احنا بقى ما بنصبرش عليه لما يبتدي. ممكن يخش جواه ابره ومش قطر، خوفا من ايه؟ خوفا من انه هيحصل لي كومبليكيشن. يعني برضه عشان اعرف لكم معنى، دي واحده جايه لي عايزه تخلف وديت لها حقن اتش ام جي واتش تي جي، فحصل كده. ممكن جدا يبقى كومبليكيتد بتورشن وتكرر شيء اوفر. واحده جايه عايزه تخلف عشان كده لو حصل هايبرفليشن ما اسبايريت مش خطوة. هو هيكتفي من نفسه بس مش خطوة عشان ما يحصلش ديكا. ده اسمه فيكا اليوتين سيست. ده تاني واحد في الريتنشن سيست. تالت واحد في الريتنشن سيست اسمه كورتس لوتيم سيست. كورتس لوتيم سيست. انت تعرف ان كورتس لوتيم لو ما حصلش حمل بيجراله ايه؟ بيحصلوا ديجنريشن. بس اوقات برضه فور ان unknown reason sometimes كورتس لوتيم بدل ما يخش في ديجنريشن يكبر ويتزيد ويبقى يوصل 5 6 فان في حاجه كده. طول ما الكورتس لوتير موجود يبقى هو بروديوسنج ايه وايه؟ الكورتس لوتير بيطلع مين ايه؟ بيطلع بروجسترون وايستروجين. تمام؟ طول ما هو موجود يبقى في كونتينوس برودكشن اوف بروجسترون وايستروجين. وبعدين ايفنتولي هو هيخش في ديجنريشن بس هيتاخر شويه، هيقعد له شهر شهرين ثلاثه وبعدين يخش في ديجنريشن. طول شهرين ثلاثه وفي ضرر ولا لا؟ هو في كونتينوس برودكشن اوف هرمون؟ مفيش ضرر. يبقى العيانه دي عندها حته ست الحيز الهوري ده اللي احنا قلنا من الانفنت عندها شورت تي ليد اب. دلوقتي انا اقول لكم على حاجه لو عايزين تبصوا فيها افتح بقى تحت عنوان اسمه المنوريك. من ضمن اسباب الاوفيريان كوز الغونوريا يقول لك شورت بيريد غونوريا نتيجه سبونتينيوس برودكشن اوف استروجين زي فوليكولاسيس او شورت بيريد غونوريا نتيجه سبونتينيوس برودكشن اوف بروجستيرون زي فورمازوتيمس. لو عرفت الفورمازوتيمس اللي بيحصل مع الحمل يعني في اوائل الحمل سام تايم الفورمازوتيمس يكبر يبقى 6 بس الحمل لا يفرق عن غيره حاجه ان مع الحمل بيبقى فيه انكريز باسكولاريتي بس ولادي جديد قوي مع الحمل يبقى عرضه لايه ده؟ يحصل فيه ايه؟ مش ست زي بقى غيره عرضه لكومبليكيشن زي ايه ده؟ عماله اقول لكم بلاستر فايز بتاخد وقت هامورج كويس؟ تعالوا بقى نشوف شكل العيانه دي ايه؟ بيحصل حمل في اوائل الحمل الشهر الاولاني الشهر الثاني حاجه كده وعندها شويه اعراض حمل وعمل برجنسي تيست طلع فاضي كويس يا كابتن؟ كويس بعدين في يوم من الايام هيجي لها اكيوت ابدومينال بين مش هعمل جاب برزنتيشن بتاع الاكيوت ابدومينال بين الاكيوت ابدومينال بين على ناحيتين ولا ناحيه واحده؟ هو بتتكلم على ناحيه واحده كويس فهيجي لها وجع في جنب واحد وجع اكيوت في شهر تصوير ايه الطبيعي؟ بيبقى شكلها شبه جدا جدا شكل الاكتوبر كابتن صح لحامل في اول حمل وعندها اكيوت ابدومينال بين انا عارف طبعا ان انتوا لسه ما شفتوش الكوبيك بس مؤقتا كده ان هيمورج ان كورتس بتمسك بيشبه قوي شكل الكوبيك تمام ولما نروح ناخد الكوبيك زي ما نشوف الكوبيك من ضمن الدفاعات بتاع المونز هيمورج ان كورتس بتمسك دول الثلاثة اللي اسمهم ريتنشن سيستم كل دول تحت باب اسمه ريتنشن سيستم في اذر سيستم بقى في الاوفري برضه مش هيبقى زي ايه؟